بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر، قال: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يذكر لنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال الحميدة والشمائل العظيمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يعيش في بيته فقيرا، يعيش الأيام الطوال طاوية البطن صلى الله عليه وسلم، ولا يجد شيئا يملأ به بطنه، لكنه إذا جاءه خير فإنه يعطيه للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يخشى الفقر فيعطي عطاء كثيرا. فيقول: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، يعني أعطاهم من الخير والمال الذي كان عنده، وسألوه لأنهم كانوا فقراء لا يملكون شيئا، ثم أيضا سألوه فأعطاهم، فلا يزال يعطيهم عليه الصلاة والسلام حتى فني ولم يبقى عنده شيء. فلما فني المال وفني الخير الذي عنده، قال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي كلما جاءني خير فلن أمنعه عنكم، بل أعطيكم إياه وأنفقه في سبيل الله عز وجل، ولا يبقي شيئا عنده عليه الصلاة والسلام. لكن يعني وجه نصائح ووجه يعني هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بثلاثة أشياء إذا قام بها المسلم فإن الله عز وجل سيغنيه، وإن الله عز وجل سيجعله من عباده الصالحين. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يطلب العفة فإن الله عز وجل يعفه ويعف أهله، فيطلب العفة بعدم القروب من محارم الله عز وجل كالزنا وغيره، فيبتعد عن هذه الأمور ويستعف بالزواج ويستعفف بالابتعاد عن الحرام، فإن الله عز وجل سيعفه. ومن يستغني يغنه الله، والإنسان الذي يستغني عما في أيدي الناس ولا يسأل الناس، بل يسأل الله عز وجل ويستغني بقلبه ويستغني بلسانه، فإن الله عز وجل سيغنه من فضله العظيم، خاصة أنه سيجعله غني القلب، والغنى هو غنى القلب في الحقيقة وليس غنى ذات اليد، فإن الله عز وجل سيغنيه عن الناس. الذي يعني يترك ما في أيدي الناس فإن الله عز وجل يغنيه ويجعله غنيا غناء لا يغنيه أحدا، وهو غنى القلب. ثم قال: ومن يتصبر يصبره الله. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. ومن يتصبر يعني ومن يطلب الصبر ويصبر على البلاء ويصبر على الفقر ويصبر على محارم الله لا يقترفها، ويصبر على الطاعة، ويصبر عما في أيدي الناس، فيستغني عما في أيدي الناس ولا يسأل الناس شيئا، بل يسأل الله عز وجل ويفعل الأسباب حتى يغنه الله عز وجل، فإن الله عز وجل يصبره. فإن الله يصبر. وما أعطي أحد عطاء أو عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني لم يعطي الله عز وجل ولم يمن ولم ينعم على العبد عطاء خيرا من الصبر. فإذا صبر الإنسان انفتحت له أبواب الخير، انفتحت له أبواب الطاعة، وانفتحت له أبواب ترك المعصية وانفتحت له أبواب الصبر على البلاء والابتلاء والامتحان من الله عز وجل، فيصبر عما في أيدي الناس ويصبر على كل ما يعني يدخله أو يكون سببا في دخوله الجنة. فإذا أعطى الله عز وجل العبد هذا الصبر فهذا خير العطاء من الله، خير العطاء من الله، لأنه سيملك كل شيء من الغنى بالله عز وجل والعبودية لله والاستكانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. يعني هذا حديث من أحاديث هذا الباب، وهو حديث عظيم جدا. نسأل الله عز وجل أن يغني قلوبنا وأن يغنينا عما في أيدي الناس وأن يصبرنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.